بعد ذلك ينتقل لبلوغ المرام، هذا فيما يتعلق بالسنة النبوية. كذلك أيضا ينبغي أن يحرص على كتب الفقه، لأن الفقه هي معايشة للحياة العملية، فالأحكام الفقهية هي أحكام تبين الأحكام التي يحتاج إليها المسلم في حياته العملية. وإجاباتنا في هذا البرنامج يعني معظمها إجابات فقهية. وأيضا العقيدة، ينبغي أن يحرص طالب العلم على العقيدة، فإنها من أهم العلوم. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله تعالى إلى أمم كانت تعرف أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر للكون، لكن كان عندهم انحراف في العقيدة، أرسل الله تعالى الرسل لتصحيح عقائد هذه الأمم. وكذلك أيضا بقية العلوم يأخذ طالب العلم منها بقدر معين، ولا نستطيع أن نضع منهجا للجميع، لأن هذا يختلف باختلاف حالة طالب العلم، كونه مبتدئا أو كونه فوق ذلك أو كونه متقدما، وأيضا يختلف بحسب حالة الاستعداد العقلي للمتلقي. فإن الاستعداد العقلي إذا كان ضعيفا ينبغي أن تكون المتون المقترحة مناسبة لمستواه، وإذا كان مستواه العقلي عاليا فتكون المتون المقترحة مناسبة لمستواه. ولذلك فطالب العلم يسترشد بأحد العلماء لكي يرسم له خطة منهجية للحفظ والطلب، لكن المهم هو أن يحسن إدارة وقته وأن يفيد من وقته، هذا هو المهم. والمنهجية يتصل بأهل العلم ويشرح لهم وضعه وحالته لكي يبينون له الكتب والمتون المناسبة. أحسنكم وبركة في علمكم. بقي السؤال الأخير لها تريد فيه التفصيل عن التشقير شيخنا، لكن بعد استقبال هذا الاتصال من مكة الأخ طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الله يحفظكم، ودي أسأل الشيخ. تفضل اسمعك. الشيخ سعد الله يرفع عنك، يرفع قدرك يا شيخ. الشيخ المسح على الخفين الله يحفظك، المسح على الخفين هل يشترط فيه الحدث الطهارة بعد الحدث، أو أن الإنسان حتى لو جدد وضوءه يبتدأ المسح من ذلك الوقت؟ نعم، ابتداء المسح. طيب سؤال آخر؟ لا فقط. شكرا جزيلا الأخ طارق. ابتداء المسح، مدة المسح شيخنا، هل تشترط أن تكون بعد حدث أو أي وضوء؟ ابتداء مدة المسح تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. أما إذا جدد الوضوء بعد لبس الجورب فلا تبتدئ مدة، ويمسح هو الآن إذا جدد وضوءه بعدما لبس الجورب، وأصلا على وضوء على طهارة، فله أن يمسح على الجوربين وهو أيضا على طهارة بالأصل، لكن هذا مجرد تجديد. وإنما تبتدئ مدة المسح على الخفين التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر، تبتدئ من أول مسح بعد الحدث في أرجح قولي الفقهاء. فإذا لبس الإنسان الشراب أو يعني الجوربين ثم أحدث ثم مسح، هنا يبتدئ بحساب المدة، وليست المدة خمسة فروض كما يعتقد بعض العامة. بعض العامة يعتقد أن مدة المسح على الخفين خمس صلوات أو خمسة فروض، وهذا غير صحيح. إنما المدة هي يوم وليلة، يعني 24 ساعة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر، يعني 72 ساعة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. وعلى هذا فلو أن أحدا توضأ لصلاة الظهر لكنه بقي على طهارته وصلى صلاة العصر بوضوئه، ثم أيضا استمر على طهارته وصلى صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأحدث بعد صلاة العشاء لكنه لم يتوضأ إلا عند أذان الفجر، فتبتدئ المدة من أذان الفجر، وعلى ذلك فهو سيصلي بهذين الجوربين أكثر من خمسة فروض، سيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تسعة فروض. وربما أيضا لو ذكرنا أمثلة أخرى لكانت أكثر من تسعة فروض. فالمهم هو ضبط القاعدة في هذا، وهي أن مدة المسح تبتدئ من أول مسح بعد الحدث يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم أحسن لكم وبركة في علمكم. بقي سؤال أخت أم برجس عن تشقير، تريد التفصيل فيه. التشقير محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من ذهب إلى جوازه معللين لذلك بأنه ليس فيه قص للشعر وإنما هو مجرد تلوين، وذهب آخرون إلى تحريمه قالوا لأنه وإن كان ليس فيه قصا لشعر الحاجب إلا أنه حيلة على النمص، ولذلك الناظر للمرأة المشقرة لا يفرق بينها وبين النامصة، وهذا القول هو الأظهر الله أعلم في هذه المسألة. ولذلك فننصح الأخوات بأن يجتنبن التشقير. نعم، وفيما أباح الله تعالى من الزينة لهن فيه غنية عما حرم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. شيخنا، هل يعتبر على القول الثاني أنها محرم أو في كراهية شديدة؟ يعتبره محرما لأنهم يرون أنه حيلة على النمص. نعم. أيضا شيخنا، رسم الحواجب بالكحل هل يعتبر هذا من التشقير أيضا؟ لا يختلف. رسم الحواجب بالكحل لا بأس به لأنه من الزينة المباحة وليس حيلة على النمص، إنما هو مجرد رسم بالكحل، زيادة تلوين أو زيادة سواد لشعر الحاجب، هذا لا بأس به وهو من الزينة المباحة. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معنا من المدينة أبو ربيع، تفضل أبو ربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والصحة والعافية إن شاء الله. مساك الله بالنور، تفضل بسؤالك. حياكم الله شيخ سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن شاء الله. آمين، وإن شاء الله يبارك للجميع. حياكم الله ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى هذه الإذاعة الطيبة، الإذاعة المباركة، استفدنا منها كثير وتعلمنا منها كثير، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. سؤالي الله يفتح عليكم وجزاكم الله خيرا. حصلنا سيارة حق الشركة في الخط قريبة للسكن حقنا، الحمد لله رب العالمين، وصار لها حادث معي بعض من الأخوان. السيارة حق الشركة يعني تأخذ فيها، يعني فيها صابون تاير، يعني في حق توزع في البقالات هذه، الله يفتح عليكم. طيب، و يعني السيارة فيها حادث وخدنا من الصابون رايح بر الخط، صابون تايت وبعض من الفيري وشبه ذلك. يقول لي هذا تلف، خدنا منه في كيس يعني معي اخواني، انا طبعا سوداني معي سعوديين الله يرضى عليكم. وما ادري يعني يكون لنا تبع حرمة، نسأل الله رب يحمينا وياكم ان شاء الله. طيب، سؤال اخر. جزاكم الله خير، هذا سؤال الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم ان شاء الله. تسمع اجابه ابو ربيع. حياكم الله. شيخنا، سؤال أبو ربيع، هناك ما يحصل في الطرق السريعة إذا صدمت الشاحنات سواء الطرق السريعة أو داخل البلد، إذا كان ما يسقط من جراء هذا الحادث سواء كان مواد غذائية، أشياء يخشى أن تتلف، أو ربما يقول البعض أن صاحب السيارة أو صاحب الشاحنة لن يعود لجمع ما تبعثر، هل يجوز له أن يأخذ من ذلك؟ الأصل في أموال المسلمين الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فهذه السلع التي تقع عندما يقع حادث لصاحب السيارة التي تحمل هذه السلع، هذه باقية على حرمتها، فلا يجوز استباحتها بمجرد أن صاحب هذه السيارة وقع له مصيبة، بل ينبغي التضامن معه ومساعدته وإعانته وحفظ أمواله له. فأما استباحتها باعتبار أنه قد في حال ضعف وفي حال كربة وأخذ هذه الأموال وهذه السلع، هذا لا يجوز. وحينئذ الذي يجد هذه السلع يأخذها بنية حفظها لصاحبها، وإن لم يتيسر الوصول لصاحبها بسبب مثلا أنه ذهب أو ذهب به للمستشفى وقطع التواصل معه، يقيمها ويتصدق بقيمتها عن صاحبها، لأن هذه أموال معصومة محترمة. لا شيء يبيح للناس أن يأخذوا هذه السلع. والله تعالى قل إنما المؤمنون إخوة، هذا أخوكم المسلم وقع له هذا الحادث وهذه المصيبة، فالواجب عليكم أن تحفظوا له أمواله وأن تسعوا لحفظ ماله بما تستطيعون. ولكن لو قدر أنه لم يمكن التواصل معه ويخشى على أمواله من الضياع والسرقة، فيأخذها الإنسان ويقيمها ويعطي صاحبها قيمتها إن أمكن، فإن لم يمكن تصدق بقيمتها عن صاحبها. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. من الرياض الأخ يوسف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، عندي فكرة أسئلة بعطيك إياها دفعة واحدة أو سؤال فيما آخر. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لسورة البقرة، بعضهم يذكر فيها أكثر من 30 فائدة تترتب على قراءتها، بالإضافة إلى الفوائد التي ذكرت في الحديث إن أخذها بركة وتركها حسرة، فهل إذا اتخذ الإنسان واجب ورد يومي يحصل له تلك الفوائد؟ هذا السؤال الأول. أين ذكرت هذه الفوائد؟ تم؟ هل تمثل عن هذه الفوائد غير المذكور في الحديث؟ أي نعم، أي نعم، مثلا يحفظك من العين وكثرة الرزق وكثرة البركة في البركة ذكرة في الحديث، أشياء أخرى كثيرة لا أذكرها، لا أتذكرها لكن تدور في الوقت. السؤال الثاني بالنسبة لل، أحيانا أسأل بعض الأسئلة وأنا يعني أعرف الإجابة، أو قد أنقل سؤالا عن شخص آخر للإذاعة، معظم الأسئلة تقريبا 90% وأنا أعرف الجواب، فهل أدخل في ضمن الحديث فإنما إحنا كمن كان قبلكم كثرة مسائلهم؟ يعني أحيانا أسأل أسئلة وأنا أعرف الإجابة فقط من باب أن يستفيد الآخرون فقط. السؤال الأخير بارك الله فيك، إذا مثلا طلب من الشخص أن يقرأ على مريض مسحور أو معيون ورفض، هل يأثم أم لا؟ وهو قادر على ذلك لكنه يرفض لسبب أو لآخر، هل يأثم أم لا؟ هذه أسئلة كانت في خاطرتي. طيب. فوجدت هذه الفرصة المباركة. أبشر يوسف، وأسأل الله أن يبارك لنا ولك. شكرا جزيلا أخي يوسف. شيخنا، يتناقل الناس فوائد لسورة البقرة أكثر من 30 فائدة، ويقول لابد الإنسان يقرأها يوميا ليحصل تلك الفوائد. قراءة القرآن الكريم عموما لها فضل عظيم، ومن قرأ حرفا فله حسنة، وحسنة بعشر أمثالها، فهي عمل صالح. وسورة البقرة ورد فيها فضل خاص، الحديث الذي أشار إليه الأخ السائل أن أخذها البركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وأيضا ورد فيها أحاديث أخرى تدل على فضلها. ولكن كثير من الفوائد التي يذكرها بعض الناس يخصصونها بسورة البقرة لا دليل عليها، مثل اعتقاد بعض النساء أن من تقرأ سورة البقرة يوميا أنها ترزق بزوج صالح، هذا لا دليل عليه. أو ما ذكر الأخ الكريم من أن أخذها سبب للرزق، أيضا هذا لا دليل عليه. فهذا التخصيص لا دليل عليه، ولذلك نقول اقرأ ما تيسر من القرآن، لكن التخصيص يكون لما ورد من لما وردت به السنة، وهو آية الكرسي. آية الكرسي هذه أعظم آية في القرآن، ينبغي أن تقرأ دبر كل صلاة وأن تقرأ قبل النوم، فتخصص لأجل الدليل الوارد بهذا. وهكذا آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، هذه ورد أيضا فضل خاص لها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه. أيضا سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه يسن أن تقرأ دبر كل صلاة وقبل النوم، هذه ورد فيها فضل خاص. أما تخصيص غيرها مما لم يرد فيه فضل خاص وتكراره يوميا والالتزام بذلك واعتقاد واعتقاد أنه سنة واعتقاد أيضا أنه يترتب عليه فوائد معينة، هذا لا يحتاج دليل. أصل في العبادات التوقيف، ولهذا ننصح الأخ الكريم بأن يقرأ مما تيسر من كتاب الله تعالى عموما، ولا يركز فقط على سورة البقرة، إنما يقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل. والأحسن أن يختم، يبدأ من الفاتحة ويختم بالناس ويستمر على هذا، كل من تام الختمة يبدأ في الختمة الأخرى. والسور التي ذكرت هي التي وردت السنة بالمحافظة عليها دبر كل صلاة وقبل النوم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. السؤال الثاني يقول: أنا أكثر الأسئلة في مثل هذه البرامج أو غيرها حتى أفيد الناس وأنا أعلم الإجابة، هل أدخل في الحديث لما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم؟ لا تدخل في هذا، بل أنت محسن وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله. إن الذي يسأل وهو يعلم الإجابة لأجل نفع الآخرين يعتبر معلما لهم في الحقيقة. والدليل لهذا قصة جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم جلسة طالب العلم، جلسة المتأدب، ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن إشراط الساعة، ثم لما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقوله يعلمكم أمر دينكم، المعلم في الحقيقة هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. فجبريل مجرد سائل فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المجيب وهو المعلم. ومع ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بأنه يعلم الصحابة أمر دينهم. أخذ العلماء من هذا فائدة، وهي أن من سأل بنية التعليم فتسبب في تعليم غيره فيعتبر معلما لغيره. ولذلك الأخ السائل الكريم نقول: استمر على هذا المنهج وهذه الطريقة، إذا وجدت مسائل يحتاج الناس إليها فلا بأس أن تسأل عنها سواء في هذا البرنامج أو في غيره، فتسأل: ما حكم كذا، ما حكم كذا، لأجل أن يستفيد الآخرون وأن ينتفعوا بالإجابة عن السؤال وإن كنت تعرف الإجابة، وتكون بهذا كأنك أنت المعلم للناس، يكون هذا عملا صالحا تقدر عليه إن شاء الله تعالى. أحسن لكم وبركة في علمكم. تبقى له سؤال أخير لكن بعد استقبال هذا الاتصال. الأخ صادق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتك يا شيخ سعد أنت والشيخ الفاضل. آمين. اللهم آمين. في عندي سؤال، في شيخ سعد معايا مبلغ من المال وشاركت واحد ونصب علي. نعم. ففي معايا مبلغ يعني خوفا من النزع، عمليات النزع والاحتيال، ف يعني عاوز احطه في البنك لكن البنك بيعطي عليه فايده، هل جايز دوت ولا حرام؟ البنك هنا في المملكه او في مصر؟ لا في مصر يا شيخ. اي نعم. طيب، وطبعا تعرف ان المعاملات عندنا كلها في البنوك هناك بتعطي فوائد، وانا يعني احترت خالص مش عارف اروح فين وعاوز الطريقه الصح ربنا يهدينا له. طيب تسمع. مبارك الله فيكم جزاك الله خير. وفيك شكرا لك صادق. ما توجيهكم الأخ صادق في ذلك شيخ؟ يمكن أن يضع ماله في البنك من غير أن يأخذ فوائد، يطلب منهم حسابا جاريا بدون فوائد، والبنوك لا تمنع من هذا بل تفرح إذا كان لا يأخذ منه فوائد، البنوك لا تمانع من هذا، فيقول لهم: أنا أريد حسابا جاريا بدون فوائد. هذا إذا لم يجد مصرفا لا يتعامل بالربا، إذا لم يجد مصرفا لا يتعامل بالربا فإنه لا بأس أن يضع أمواله في هذه المصارف، لكنه يضعها لحفظ ماله للضرورة ولا يأخذ فوائد عليها، وهم يعرضون عليه يعني لا يجبرون على أخذ فوائد، فهو يترك الفوائد لا يأخذها، وإنما يحفظ ماله مجرد حفظ لديهم، وحتى يجد مصرفا لا يأخذ فوائد ولا يتعامل بالربا. نعم شيخنا، إن أجبر على ذلك كيف يتصرف في هذه الزيادة إذا صرف له مثلا المبلغ كاملا ومعها الفائدة؟ هو أولا عندما يأتي للبنك يطلب حسابا بدون فوائد، لكن لو قدر أنه يعني سبق أن انفتح حسابا وأعطوه فوائد ويعني كيف يتعامل بالنسبة لما مضى؟ صحيح. فنقول يأخذ هذه الفوائد ويتصدق بها في وجوه البر بنية التخلص وليس بنية التقرب، بنية التخلص منها وليست بنية التقرب، يتصدق بها في وجوه البر، في أي وجه من وجوه البر، ولو أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين أو أي وجه من وجوه البر. نعم السلام عليكم وبارك في علمكم. نتصل أخيرا معنا أم الوليد، تفضلي. السلام الوليد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. شيخ أنا حبيت أسألك بخصوص، أنا عندي كذا نذر ولا أوفيت فيه وناسية والله كم علي نذر، من عمل؟ في أمر واحد أو في أمور مختلفة؟ لا أمور مختلفة. لا تستطيعين تتحرين ما يغلب على ظنك؟ يعني الغالب في الظن مرتين ثلاث مرات اللي متأكدة منها 100%، يعني إلى خمسة. إلى خمسة. طيب. تذكرين ماذا نذرتي؟ صيام أو صدقة، تعرفين بالضبط؟ لا أنذر إني ما أفعل هذا الشيء وأرجع أسأله. طيب. نعم. سؤال آخر؟ نعم سؤال آخر. شيخ بخصوص الجوارب، أنا كنت أمسح على الشراب بس ما انتبهت فيه يعني زي الحرق، وكنت أصلي فيه وأمسح عليه، هل أتم؟ لكن الحرق يبين من وراء لون البشرة. أي ما انتبهت أنا. أي ولا كبير أو صغير؟ الثقب. الثقب الصغير أو كبير؟ يعني في حدود حجم الأصبع مثلا أو لا لا لا أقل يعني أقل. طيب واضح. نعم تسمعي الإجابة. السؤال الثالث، نبقى الشيخ يعطينا نصيحة عن الدعاء. طيب أتمنى الله في المركز. تسمعي الإجابة. سألت عن النذور وهي لا تعرف عددها، لكن تقول أغلب الظن خمس مرات نذرت ألا أفعل أشياء وفعلتها. أولا ننصح بألا ينذر الإنسان شيئا، لأن الغالب على الناذرين هو الندم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا ينذر الإنسان، إنما إذا أراد أن يفعل شيئا فعله أو يتركه، وإذا احتاج إلى اليمين لا بأس، لكن النذر يبتعد عنه، لأن النذر الطاعة يجب الوفاء به بكل حال. وبالنسبة لما سألت عنه الأخت الكريمة من أنها نذرت ألا تفعل شيئا أو نذرت أن تفعل أشياء ولم تفي بنذورها، فعليها عن كل نذر كفارة يمين، عليها أن تكفر كفارة يمين، وهي ما دام أنها ناسية الآن، لكن تقول أغلب ما يمكن أن يكون خمسة، تتعرض خمس كفارات، فتطعم عن كل كفارة 10 مساكين، أو تعطيها جمعية خيرية وعلى أنها كفارة يمين، وتجمع هذه الكفارات وتعطيها للجمعية الخيرية، والجمعية لديها قوائم بأسماء الفقراء والمساكين المستحقين. تسأل عن الجوارب والثقوب فيها، هل تؤثر على المسح أو لا سواء حرق أو غيره؟ الحروق والثقوب التي في الجوارب إن كانت يسيرة عرفا إنه يتسامح فيها ويصح المسح عليها وتصح الصلاة فيها، وأما إذا كانت كبيرة عرفا فلا يصح المسح على هذه الجوارب، لأن الأصل أن ما ظهر فرضه الغسل، وهذا الآن الذي قد ظهر وهو قدر كبير عرفا ليس مغسولا وليس عليه شيء ممسوح، فلا يصح المسح على هذا الجورب إذا كانت الحروق كبيرة بقول أكثر أهل العلم. وما سألت عنه الأخت الكريمة ذكرت أنه من النوع الأول، أن الثقب يسير وليس كبيرا، ويقاط أقل من الأصبع أو من الظفر، فهو ليس كبيرا عرفا، وعلى ذلك فما مضى صلاتها صحيحة، لكن تنتبه مستقبلا بملاحظة الجورب، وينبغي أن يختار الإنسان الجوارب الصفيقة التي ليس فيها ثقوب ولا خروق خروجا من الخلاف هذه المسألة. نعم. أسألكم مبارك في علمكم. قبل أن نختم بسؤالها الأخير أم الوليد، تبقى سؤال الأخ يوسف يقول: من يطلب منها أن يقرأ على مريض يرقيه ويرفض إما لسبب أو بغير سبب، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لأن هذا ليس واجبا عليه. هذا من الإحسان، والله تعالى ما جعل على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، فهذا مندوب إليه ومستحب لكنه ليس واجبا. ولكن ينبغي إذا طلب منه ذلك ولم يكن لديه مانع أن يحرص على الإحسان إلى إخوانه المسلمين ونفعهم، والله تعالى يقول: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ينبغي أن يحرص المسلم على النفع والعطاء والبذل والإحسان للآخرين، فإن هذه الأعمال التطوعية التي نفعها متعد أعظم أجرا في الجملة من الأعمال الصالحة التي نفعها قاصر على أصحابها. فالإحسان مقامه عظيم، الإحسان إلى الناس مقامه عظيم جدا، ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على الإحسان بجميع صوره، ومن ذلك ما ذكره الأخ الكريم، لأنه إذا أتاه مريض وطلب منه أن يرقيه ينبغي أن يجبر بخاطره وأن يرقيه وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. وإذا كان له عذر أو ظرف يمنعه من ذلك يتلطف معه في العبارة ويعتذر عنه بلباقة ويجبر بخاطر أخيه المسلم. نعم. أحسن الله إليكم، بارك في علمكم. تبقى سؤال الأخير للأخت أم الوليد، ونحن في ختام هذه الحلقة في الدقائق اليسيرة المتبقية شيخنا، تطلب نصيحة للتمسك بالدعاء. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء مفتاح للخيرات، إنه رب دعوة تستجاب للإنسان يكتب الله تعالى له بسببها خيرات عظيمة. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالله تعالى كريم وقريب من عباده وقريب من دعوة الداعي إذا دعاه، ولكن على الإنسان محسن الظن بربه لأنه سيجيب دعاءه، وأيضا عليه أن يستمر في الدعاء ويلح على الله تعالى في الدعاء ولا يستعجل، لأن كثيرا من الناس يأتيهم الأمر من جهة الاستعجال، يريد أن يدعو مرة ويستجاب له الدعاء أو مرتين أو ثلاث، فإذا لم يستجب له فإنه يتحسر ويسأم ويدعو الدعاء، وهذا من موانع الإجابة. ولهذا الحديث السابق يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. الله تعالى وعد بالإجابة، لكن ينبغي الحاح على الله تعالى في الدعاء والاستمرار في الدعاء وعدم الاستعجال في طلب الإجابة. وقد لا تستجاب الدعوة للإنسان، لكن الله تعالى يصرف عنه من البلاء والسوء بمثلها، وقد تدخره الإجابة في الآخرة، فالداعي على خير. ولذلك ينبغي للمسلم وللمسلمة كل يوم أن يحرص على أن يدعو الله عز وجل، أن يدعوه بخير الدنيا والآخرة، أن يدعوه أولا بأعظم دعوة وهو أن يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار، وأن يدعوه بأن يعينه على طاعته وعلى ذكره وحسنه وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختار من الأدعية الجامعة النافعة. وكذلك أيضا لا بأس أن يدعو حتى بأمور دنيا، الله تعالى قريب من دعوة من الداعي إذا دعاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، ثم قال: فليستجيبوا لي يعني إذ دعوتهم وليؤمنوا بي أني قادر على إجابة دعوتهم. ولهذا فاليقين بالإجابة وحسن الظن بالله عز وجل في إجابة الدعاء هذا من أعظم أسباب الإجابة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.